الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ ابن الأشجار رحمه الله تعالى في تعليقه على باب المعلم من الحديث، قال: وقد تقع العلة في بدء الحديث كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ثم رواه مسلم أيضا من رواية الوليد عن الأوزاعي قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث: تعلم قوم رواية اللفظ المذكور يعني التصريح بنفي قراءة البسملة لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعقب لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح. ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها السورة هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية. وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقد أطال الحافظ العراقي في شرحه على ابن الصلاح الكلام على تحليل هذا الحديث، وكذلك السيوطي في التدريب. وانظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد حافظ الفقي في تعليقه على المنتقى لابن تيمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فسبق لنا الكلام في صدر هذا الباب عن تعريف العلة والحديث المعلل والطريق إلى معرفة العلل، ولعلكم تذكرون هذا، وهي أن العلة هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة من العلة، هو الإسناد صحيح، رواية عدل ضابط، فيظهر كثير من المحدثين أن هذا الحديث صحيح ويحكم بصحته، بينما هو ينطوي على علة خفية، على علة تخفى على كثير من الناس، وتظهر هذه العلة بجمع الطرق، كما يقول بعض المحدثين: الباب إذا لنجمع طرقه لا نعرفه أو لا نعرف علته. كل حديث يعني ليس فيه لا أضيف من 20 طريقا أو أكثر، فأنا فيه يتيم. فطريقة النقاد من أمة الحديث هي هذه، قد يظهر الحديث عند كثير من الناس أنه صحيح، لكن أهل الجهابذة النقاد لهم يعني ملكة قوية، ولهم طرق يعني منها جمع طرق الحديث، ومن خلال جمع الطرق والنظر في اختلاف رواته والاعتبار بمكاتب الحفظ والضبط، كل ذلك هو الذي يوصلهم إلى معرفة العلل. منها برز كثير أو بعض الأئمة في هذا باب معرفة العلل، وهم كبار الجهابذة النقاد مثل البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى، قبل أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن المهدي، وبعدهم كثير من أمة الحديث مثل أبي علي الناصر الجسي، مثل الدارقطني، والخطيب البغدادي، والحافظ ابن حجر، وابن تيمية، وابن القيم. هؤلاء من برز في النقد ويعرف كيف يعني يميز بين الصحيح من الضعيف، كيف يدرك العلل. فالعلة هي سبب، هذا الضغوط سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث الذي ظاهر الصحة. والحديث المعلول هو ما اطلع فيه على علة تقدح في صحته، الحديث المعلول هو ما اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره الصحة أيضا. والطريق إلى معرفته وجمع الطرق، حديث غرقبي قد يكون بعشر طرق أو أكثر أو أقل، فإذا جمعنا طرقه ولم يحصل بين رواتها اختلاف أبدا، لا في لفظ لا في متن ولا في إسناد، فهو حديث صحيح من طرق، ها؟ قد يكون متواترا مقطوعا بصحته. وقد نصل من خلال النظر في الطرق بعد جمعها نهتدي إلى، بارك الله فيك، إلى علة الحديث، إلى علة الحديث من إرسال يعني يعني يكون الراجح فيه الإرسال، ويأتي واحد من المحدثين فيصله أو يكون موقوفا فيرفعه، يعني وجدنا اثنين ثلاثة من الحفاظ وقفوه وهو جاء فرفعه، هذه علة. نقول وهم فلان وسلك الجادة فرفع الحديث الذي خالفه من هم أكثر عددا منه ومن هو أحفظ منه. اثنان اختلفا، أحدهما متقن ضابط واعي وواحد فيه ثقة وعنده شيء من الضبط، فاختلفا، واحد أرسل وواحد وصل. الراجح إيش هو؟ الراجح الإرسال، هذا علة. أو اثنان وقفاه ورفعه، حفاظ أحفظ منه أو يساويانه في الحفظ، هو مثلاً هو واحد، فيرجح الواقف في هذه الحالة. على الرهب، أو مثلاً هو يرسل، هو يصل، وهم يرسلون اثنين ثلاثة من الثقات الحفاظ كانوا يرسلون الحديث مرسلاً عن قتادة أو عن الزهري أو عن أحد التابعين سعيد المسيب أو غيرهم من الرواة، يعني اثنين ثلاثة يرسلون واحد يقف الحديث، فالراجح الإرسال. هذا إيش يظهر؟ يظهر بجمع الطرق، فتظهر هذه العلة الخفية التي تخفى على كثير من الناس. والأمثلة كثيرة في سنن العلة الدارقطني، وفي سننه أيضا، وفي العلل بن أبي حاتم، وفي كثير من كتب الحديث العلل، وثنائي بن الجوزي يبين فيها العلل، وفي كثير من كتب الحديث تتناثر، في كتب الرجال تتناثر هذه العلل، يبين فيها يعني علل الأحاديث، تاريخ البخاري، إسلام بن علي، أمثال هؤلاء. الآن يعني هذه لمحة، أما سبب ومن الأمر الذي ينبغي أن ننساه في مثل هذا الباب، الآن يعني ذكر المؤلف أو المعلق يعني أمثلة، كم مثال ذكر للعلة في الإسناد، العلة في الإسناد ضرب مثالا للعلة في الإسناد، ومثلا الحديث يرويها يعلى بن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر البيعان بالخيار، فهذا الحديث تفرد به يعلى بن عبيد من بين أقرانه من تلاميذ سفيان الثوري، هم قالوا عمن؟ قالوا عن عمرو بن دينار، عن سفيان، عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وهم فرد بينهم. فقال عن عبد الله، هم قالوا عبد الله بن دينار، قالوا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهو خالفهم فقال عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. فهذا خالف جماعة من الحفاظ، أبو نعيم وغيره وعبد الرزاق أصحاب سفيان الثوري، خالفهم فقال عمرو بن دينار عن ابن عمر. هم قالوا عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فحكم المحدثون على رواية يعلى بن عبيد بالوهم، وأنه غلط في قوله عمرو بن دينار، وإنما هو عبد الله بن دينار. هذه علة في الإسناد، والحديث يورد في باب المعلل، وبابه الخاص إنما هو القلب، إبدال راوي براوي، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث. هذا يدخل في هذا الباب الخاص، ويدخل في باب المعلل، لأن المعلل أشمل من غيره، يدخل فيه المضطرب، ويدخل فيه المقلوب، ويدخل فيه المدرج، ويدخل فيه المرسل، ويدخل فيه الموقوف. يعني إذا علل واحد من هذه تدخل فيه جميع ذلك. فهذه علة في الإسناد، اختلف الرواة في الإسناد، بعضهم قال عبد الله بن دينار، بعضهم قال عمرو بن دينار. الصواب مع من؟ مع ما قال عبد الله بن دينار عن ابن عمر. حديث يعلى بن عبيد الذي قال فيه عمرو بن دينار، هذا خطأ، وهذا وهم، وهذا إعلاء إسناد معل فيه علة خفية قادحة تبين يعني علة هذا الإسناد. هذا إعلان إسناد معلول، إسناد معلول، لأن الحديث ليس من حديث عمرو بن دينار. نسبة هذا الحديث في هذا الإسناد إلى عمرو بن دينار غلط، هو إسناد غير صحيح، إسناد معل. إسناد الصحيح أن نقول عن سفيان عن من؟ عن عبد الله بن دينار. ما الذي أوقع يعلى بن عبيد؟ ما الذي أوقع في الغلط؟ لأنهما متعاصران في عصر واحد، وهذا ابن دينار وهذا ابن دينار، هذا ابن دينار وهذا ابن دينار، فهذا الذي أوقعه في هذا الغلط. ومع ذلك أنا أقول لكم إن يعلى بن عبيد فيه ضعف في سفيان الثوري، ولولا ضعفه فيه لما وقع في هذا. لكن يصلح مثالا، يعني لو كان واحد قوي، لو كان يعلى بن عبيد قوي من الثقات والضباط المتقنين عن سفيان، قد يهم فيعلى حديثه. شاهد أن هذا فيه مثال لما جاء وقعت العلة في إسناده، وهذا مثال آخر مثلوا بما لما تقع العلة في المتن، وهو حديث من؟ أنس رضي الله عنه، صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان، كلهم كانوا يستغفرون الآخر بحمد الله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله من طريق الوهاب بن مسلم عن الأوزاعي، قال كتب إلي قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه صلى وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ثم رواه مرة أخرى مسلم من طريق الوهاب بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه بمثله، يعني أنهم كانوا يفتتحون القراءة، يعني رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة ولا في آخرها. وورد الحديث في البخاري وفي مسلم أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر فيه الرواة، وحد متفق عليه ولم يذكر فيه الرواة، لم يتعرض فيه مثل بسم الله، لم يتعرضوا فيه، بس قالوا فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فاختلفوا في هذا الحديث، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه. الذين ضعفوه قالوا فيه علل، فيه اضطراب، وفيه تدليس بالمسلم فإنه مدلس، وفيه قتادة وكان أكمة وكاتب لا يعرف، وذكر يعني ابن عبد البر والصيراطي وسيوطي علل، وأوصل السيوطي إلى 12 علة، وكلها لا تقبل. الحديث صحيح، وصحه عدد كبير منهم ابن تيمية وابن الجوزي وغيرهم وابن حبان وكثير من صحه. الراجح أنه صحيح لا علة فيه، وهذه كلها تأويلات ولا يثبت منها شيء. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الحديث، حديث أنس في نفي الجهر بالبسمل الصريح لا يحتمل تأويلا، هذا التأويل اللي قالوه إن هؤلاء الذين قالوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، إنما هذا فهم خاطئ منهم، فهموا من قول الرواة كانوا يفتتحون قراءة بالحمد لله رب العالمين ثالث قدر أنهم لا يبسملون، وليس الأمر كذلك، فإن المقصود أنهم يبدأون بهذه السورة قبل غيرها من السورة، جاءوا مثل هذا التأويل. قال ابن تيمية هذا التأويل لا يقبل، حديث صريح في أن رسول الله وهؤلاء الصحابة بعد الخلفاء ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر إن أنس كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عشر سنين ويصلي وراءه ويدخل بيته قبل أن يحضر الثياب وهو معه في السفر والحضر، يبعد جدا أنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول لا يجهر، يبعد جدا. هذا تأويل غير صحيح. ثم إن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى تعقب كل من العراقي وابن عبد البر وغيرهما ممن أظهر عددا من العلل لهذا الحديث وناقشها رحمه الله، وانتصر للحديث وبين أن للحديث رواة كثير عن أنس رضي الله عنه، وذكر له شواهد من حديث عبد الله المغفل وغيره، فالحديث صحيح. وهذه العلل كلها التي ذكرها السيوطي وأرسل 12 علة كلها لا تثبت، وذكر يعني أن والله أعلم أن أحاديث الجهر متواترة وكلها لا تثبت، لا يثبت، لا يصح حديث في الجهر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يثبت حديث واحد، إنما رسول الله قد أحيانا يجهر بالآيات في الصلاة السرية، فقد يجهر بالبسملة أيضا، يسمع من قرب منه يسمع البسملة كما قد يسمع منه الآية في الصلاة السرية، فالأصل فيها الإسرار، الأصل فيها الإسرار، والرسول ما كان يجهر بها إلا ما قد يحصل أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للتعليم، وقد يجهر بها بعض الصحابة أحيانا للتعليم وأنها من السنة، كما جهر يعني ابن عباس بقراءة الفاتحة في الصلاة على الميت ليعلمهم أنه سنة، وكما حصل لغيره، وكما حصل لغيره. وأحب أن تكتب هذا الكلام من كلام الحافظ في مناقشته لمن يعل هذا الحديث. يعني هؤلاء حكموا على الحديث بالشذوذ، بالشذوذ على رواية يعني قتادة عن أنس، ورواية إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس حكموا عليها بالشذوذ، والحديث له طرق كثيرة جدا ولا يصح الحكم عليه بالشذوذ. قال حافظ بن حجر في النكت أي في تعليل الذي ذكره نقله أحمد شاكر عن الراقي، قال حافظ بن النكت وفي ذلك نظر، تكتبون لا يسجل، لأنه يستلزم ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى مع إمكان الجمع بينهما، وكيف يحكم على رواية عدم الجهر بالشذوذ، وفي رواتها عن قتادة مثل شعبة، ثم ساق روايات نفي الجهر من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة وشيبان، وذكر هؤلاء في النكت، وذكر هؤلاء في الفتح، وزاد رواية همام أربعتهم عن قتادة أي عن أنس، وقال في الفتح الجزء الثاني 228 وقد رواه جماعة أصحاب أنس عنه عن أنس، فذكر منهم إسحاق بن أبي طلحة ثابت البناني، وذكر منهم إسحاق بن أبي طلحة وثابت البناني ومالك بن دينار كلهم عن أنس بلفظ فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن طريق ثابت ومنصور بن زادان وأبي نعامة كلهم عن أنس بلفظ فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الحافظ فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع، على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهر، يعني فلم أسمع فلم أسمعهم يقرؤون أو فلم يقرأ أحد منهم، فيحمل نفي القراءة لم يقرأ أحد منهم يحمل على نفي السماع، إذا قال فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يحمل هذا على إيش؟ على نفي الجهر، ولا يمنع ذلك أنه يقرأها سرا. ويؤيده هذا من كلام الحافظ أن لفظ رواية منصور بن زادان فلم يسمعنا قراءته، جمع بين نفي السماع ونفي القراءة، يؤيد هذا التأويل، فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر، وأنتم تعرفون أن الاضطراب لا يحكم به إلا إذا تساوت الروايات ولم يمكن الترجيح، إذا أمكن الترجيح بعض الروايات أو أمكن الجمع كما هنا فإنه ينتفي الاضطراب، فهنا أمكن الجمع بين الروايات الألفاظ المختلفة بالمثل فينتفي الاضطراب ما دام أمكن الجمع أو أمكن الترجيح بعض الألفاظ ينتفي الاضطراب ويحكم للراجحة بأنها صحيحة والمرجوحة بأنها ضعيفة وينتفي الاضطراب. فاندفع بهذا تعليل من أعلم بالاضطراب كابن عبد البر لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه، ثم أيد الحافظ هذا الذي توصى إليه تصحيح حديث أنس هذا والجمع بين ألفاظه المختلفة أيده بشاهدين من حديث جبير بن مطعم وعبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل يعني سمع ابنه يقرأ يجهم المسألة وقال أي بني هذا حدث إياك والحدث صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وعلي فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو يجهل بسم الله الرحمن الرحيم. راجع النكت 2768 إلى 769 إلى 769. نعم ها خاص بكل شيء. نعم نعم النكت اللي حكم ساعة لأن صار في نكت أخرى بلعت بعد تحقيقي. نعم في نعم في مسلم عمر سقط من الطبع سقط من هذا الطبع في مثل مسلم عمر. نعم الله يبارك فيك. لا علي أمر من حديث عبد الله مغفر نعم لك سؤالين وإلى نمشي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بعض ما عندك وما عندك مهرب ها حياكم الله الله يجزاك الله خير. كل هذا ما لا. لا والله. ما تقول يا فلان لعنك الله. أنا في الجملة كما قلت أن شارب الخمر والزاني والسارق.